الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله الحكيم، نعم، إلى أن قال: وأما الحكمة في شرعه وأمره. لا باقي نصف صفحة. وأما الحكمة في شرعه وأمره. وقفنا على السميع البصير. السميع البصير عليم الخبير. ما خلصنا، الشيخ قال قف. قال رحمه الله تعالى السميع البصير، يعني هذا قرأناه الحكمة الشرعية. الحكمة لا ما قرأناها يا شيخ. وأما الحكمة في شرعه وأمره. وإيش الخلاف هذا؟ على الحكيم. أنا المعلومات المسجلة عندي قرأناها الأسبوع الماضي. شاهدان مناحي مناحي. تبيت سم. لا بأس. السميع البصير. نعم. العليم الخبير. السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات. الله أكبر. على تفنن الحاجات. لا إله إلا الله، سبحان من وسع سمعه الأصوات. نعم. سرها وجهرها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. البصير الذي أبصر كل شيء دق وجل. لا إله إلا الله، سبحان الله. إذا اقترن السميع بالبصير فالمراد السمع الذي هو إدراك الأصوات على اختلافها خيرها وشرها، يسمع أقوال المؤمنين والملائكة وسائر الأشياء، ويسمع أقوال الكفرة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وتارة يراد بالسمع يعني القبول والاستجابة، مثل سمع الله لمن حمده، ليس المراد مجرد يعني سمع الصوت، لا، فيها معنى الاستجابة والقبول، مثل إن ربي لسميع الدعاء. وكذا إذا اقترن السميع بالقريب فهو أدل على المعنى الثاني. نعم. سواء البصير الذي أبصر كل شيء دق وجل، فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات وأغصان النباتات. ولقد أحسن من قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من بين العظام النحلي. النحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. العليم بكل شيء. ما عليك عليه حطت عندك. قال أوردها صاحب الكشاف ولم ينسبها لقائل. نعم. العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عن علمه شيء أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات. يعني أحاط علمه بالواجبات يعني الموجودات الواجبة، يعني التي يقتضي العقل وجوب وجودها. وفي العقل قال ليس في الوجود واجب الوجود لذاته إلا الله، الله واجب الوجود لذاته. وأما ما شاءه الله من المخلوقات فهو واجب لمشيئة الله، أوجبته مشيئة الله، لأن ما شاء الله كان ولا بد، ما شاء الله كونه لا بد أن يكون لا يتخلف. ولكن هذه الواجبات من المخلوقات هي جائزات أي ممكنات لذاتها، فتكون واجبة من وجه، واجبة من جهة أن الله شاءها، وما شاءه الله لا بد أن يكون، وجائزة من وجه وهو يعني مقتضى ذاتها إنها جائزة ليست واجبة. فليس في الوجود واجب لذاته إلا الله. نعم. أحسن الله إليك. أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات. والمستحيلات معدومة، هي من قبيل العدم، المستحيل معدوم. وأما الجائزات، الجائزات إيش معنى الجائزات؟ يعني الممكنات، الذي يعني هذه الأحكام العقل الثلاثة، أحكام العقل إما الوجوب أو الجواز أو الامتناع. فالجائزات منها ما هو معدوم لم يوجد لكنه ممكن الوجود، ومنها ما وجد فهو في أصله ممكن جائز. نعم. صلى الله عليك. وبالماضيات والحاضرات والمستقبلات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالخفيات والجليات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم السر وأخفى، ويعلم ما أكنته الصدور، وما توسوس به النفوس. الله أكبر، الله أكبر، الله سبحان الله. وما فوق السماوات العلى، وما تحت الثرى، الخبير الذي أدرك علمه السرائر. وهذه المعاني جاء فصلها الله في الله. قل إن تخفوا ما في صدورك أو تبدوه يعلم الله، قل إن تخفوا ما في صدورك أو تبدوه، الله عليم بذات الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. يعني ما وقع في النفس، ويعلم ما هو أخفى من ذلك، وهو ما لم يخطر بالبال، ما لم يخطر بالبال أيضا الله يعلمه، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وما هو أخفى من السر. نعم. صلى الله عليك. الخبير الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات في ظلمات الديجور. نعم. فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء، ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والأمور الجلية. والعليم يدل بالمطابقة على الأمرين، وكثيرا ما يأتي ذكر هذه الأسماء الكريمة في سياق الأعمال وجزائها ليوقظ القلوب وينبهها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليم بما تعملون، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. لا إله إلا الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نعم. صلى الله عليك. وكثيرا ما يأتي ذكر هذه الأسماء الكريمة في سياق الأعمال وجزائها ليوقظ القلوب وينبهها على إكمالها وإحسانها وإتقانها وإخلاصها، وليراغبهم ويرهبهم. ثم قال رحمه الله اللطيف. خليك هنا. صلى الله عليه وسلم. نعم.